أعطاك الآن فهرس هذا الكتاب، يعني كتاب الإتقان في علوم القرآن، ماذا عن ماذا يتحدث، وما الموضوعات التي سيتناولها المؤلف. ذكر لك هذا 80 نوعا من علوم القرآن. وهنا سؤال، هل ما ذكره السيوطي أنها 80 نوع أو أنها 80 نوعا، هل هي هذا الحد هو الحد الأقصى في علوم القرآن، ولا ممكن أن تزيد؟ لأن الزركشي ذكر 47 وجاء السيوطي وذكر 80، والسيوطي كتب في التحبير في أصول التفسير 102، فهل هي تزيد على هذا ولا حد لها حد معين علوم القرآن؟ نقول علوم القرآن لا يمكن أن نحدها بحد معين، قد تزيد. ولذلك جاء ابن عقيلة المكي وكتب في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وأورد فيه 154 نوعا، 104 هذا جاء بعد السيوطي، 1050 تقريبا وفاته، جاء بعد السيوطي وكتب كتابه الإتقان. ونحن لا نستطيع أن نحد علوم القرآن، القرآن العظيم ما من علم إلا فيه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال ثوروا القرآن، يعني حركوا القرآن، قال فإن فيه علم الأولين والآخرين، فلا تظن أنه فيه علم الدنيا والآخرة، فلا نحده بحد. ما ذكره السيوطي شيء قليل من علوم القرآن، وما ذكره البرهان أو ذكره الزركشي في البرهان أو ذكره أحد من العلماء أو ابن عقيل أو غيره، هذا شيء قليل من علوم القرآن. علوم القرآن بحر لا ساحل له، لا تظن أنه محدود بحد معين.